الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل لها وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الكلام، نعم، في هذا المقطع من كلام المؤلف وما بعده سنن للصلاة. سنن للصلاة، قد تقدم معنا شروط الجمعة، وتقدم شروط الخطبة، وتقدمت سنن الخطبة، ولا هذه الآن سنن الصلاة أو سنن لها. الأول أن يغتسل للصلاة وليس لليوم، وهذا هو القول الأول وهو قول الجمهور. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، ذكر عندكم الشارح، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول الشارح حفظه الله: وإذا كان أفضل فهو ليس بواجب، هذا قول الجمهور. وذكر القول الثاني عندكم أيضا السطر الثالث، يقول: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبه لحديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طيب، ضعوا على كلمة واجب دائرة، اكتبوا: وهذا نص في الوجوب، وهذا نص في الوجوب، وقد نطقه أفصح الخلق، أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشرع الله. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ولو وجدنا هذه العبارة في كتاب فقهي، لو وجدنا هذه العبارة كلمة إيش؟ واجب في كتاب فقهي، لم نتردد أن ذلك الوجوب، لم نتردد أن ذلك للوجوب. طيب، القول الثالث آخر سطر، قال ابن القيم: إن كان عليه أوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل إزالة هذه الروائح إلى آخره. إذن عندنا ثلاث أقوال: قال الأول الوجوب وهو قول ابن حزم واختيار الشيخ ابن عثيمين، الثاني قول الجمهور أنه سنة، الثالث التفصيل واختار الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه كان الإنسان في أوساخ كمن يعمل في النهار ويخرج منه رائحة وجب على الاغتسال، وإلا كان سنة. والأرجح وقول شيخنا رحمه الله رحمك لظهر الحديث. وأما حديثهم فنقول إنه لا يعارض الوجوب، إنه لا يعارض الوجوب، لأن قوله ومن اغتسل فالغسل أفضل لا يعارض الوجوب، لأن حديث أبي سعيد جاء بزيادة علم، جاء بزيادة علم. ثم إنه أحوط، نقول بالوجوب أحوط. ومما يدل عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه على المنبر، ما يدل عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه على المنبر أنه لم يغتسل. طيب، الحديث طويل عشان ما نطول، يكفيكم المصر. عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان رضي الله عنه متأخرا فعرض به، عرض به، يعني قال بعض الناس يأتي متأخرا، فقال: يا أمير المؤمنين، عثمان يعتذر: والله يا أمير، ما هو إلا أن سمعت النداء حتى توضأت وجيت. يقول: كنت مشغولا، عثمان تاجر، يقول: انشغلت ونسيت، فاعتذر حتى قدام الناس ومخاطبة الإمام جائزة. قال: والله يا أمير المؤمنين، والله ما إلا أن سمعت النداء فتوضأت وجيت. قال: والوضوء أيضا، يعني لا تكسكت كان. فأنكر عليه على المنبر وهل ينكر على ترك سنة؟ والعجب أن الجمهور استدلوا بهذا على السنية. من يعرف وجه هذا؟ لا عثمان ضرورة ما يقدر يسويه. لا لا أحسنت، ما قال اطلع اغتسل، ولو كان واجبا أمره يقوم. فيقال وإذا صح صلاته فيقال إن الغسل واجب للصلاة وليس واجبا واجبا فيها، ثم إنه الآن يسقط، لأن لو راح يغتسل بتفوت الصلاة وتفوت الخطبة، وذلك فالصواب أنه واجب. طيب، وقوله هو تقدم، ما معنى تقدم؟ يتقدم الكلام على أن حكم اغتسال الجمعة واجب. أين تقدم؟ في أول الباب، أو أول شيء باب المياه. طيب، وقوله هو يتنظف، يتنظف الفقهاء إذا عبر بالتنظف فإنه أخذ ما ينبغي أخذه من شعر الإبط وقص الأظافر وحلق العانة وقص الشارب، هذا معنى التنظف. ولكن الواقع أنه ليس كل جمعة، يعني ممكن جمعتين أو عشرة أيام، إلا من كان يطول هذه منه، من كان يطول. وقد جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من أظفاره وشعره يوم الجمعة. وقوله هو يتطيب يعني يده من طيبه، وقد جاء ذلك في حديث أبي عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة إلى أن قال أو يمس من طيب بيته، ومس من طيب بيته. ثم إنه من جهة التعليل لأن في مجمع عام، فينبغي أن يكون بأحسن ما يكون لئلا تكثر الروائح غير الطيبة. وقوله ويلبس أحسن ثيابه، يعني أحسن ما يجد. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى حلة تباع عند المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريتها تلبسها للوفود والجمعة. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أنه ينبغي الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه في هذا المجمع، يلبس الثياب الطيبة الجميلة، والله جميل يحب الجمال. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستحب أن يفعله في يوم الجمعة. أولا، ويسن أن يغتسل لها وتقدم ويتنظف. من سنن يوم الجمعة الاغتسال، وتقدم ذكره في كتاب الطهارة. والغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن الجمهور على أنه مستحب وأنه سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ونعمت فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل هذا الحديث على أن الغسل أفضل، وإذا كان أفضل فهو ليس بواجب، هذا قول الجمهور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن كان عليه أوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل إزالة هذه الروائح الكريهة وهذا العرق، وإن لم يكن فيه روائح ولا عرق فإنه يستحب له الاغتسال، لأن يوم الجمعة يوم يجتمع فيه الناس، فينبغي لهم أن يهيئوا أنفسهم بالاغتسال والطيب والملابس النظيفة والملابس الجميلة، لأن هذا عيد الأسبوع واجتماع المسلمين، فيكون الإنسان بمظهر طيب وبرائحة طيبة. قوله ويتطيب بأحسن ما يجد من الطيب، تهيئا لهذا الموسم العظيم وهذا العيد العظيم. ويلبس أحسن ثيابه، كذلك يتجمل بالثياب أحسن ما يجد من ثيابه، فيكون بالمظهر اللائق. قال المصنف رحمه الله ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام. يبكر إليها ماشيا، اختلف العلماء في التبكير، فقال بعض العلماء بعد الفجر، وقال بعضهم بعد طلوع الشمس، وقال بعضهم بعد الزوال. وهذا من العجب، ما هو؟ يعني يكون التبكير بعد الزوال. طيب أين الساعة الخمس؟ يعني يكحل ساعة، يعط الساعة ثانية، يتلسم ساعة ثالثة، قول ضعيف هذا. لكن يعني لا تستغرب، بعض العلماء قد يقول قولا لا وجه له. طيب والصواب أنه يكون بعد طلوع الشمس، لكن بعد أن يغتسل، يغتسل لأن الاغتسال يشرع بعد طلوع الشمس على الصحيح، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة أخرى وهي الفجر، والاغتسال عرفنا أنه للصلاة وليس لليوم. ويدنو من الإمام، يدنو يتأقترب منه، لأن هذا أوقع في السمع، ولأن قد جاء الدليل، قد جاء الدليل بذلك، ويدنو من الإمام. نعم، بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، والثاني بعد طلوع الشمس، والثالث بعد الزوال. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا ويبكر إليها، أي يذهب لصلاة الجمعة مبكرا من أول النهار، وهذا مفقود الآن عند كثير من الناس، حتى جيران المسجد وحتى طلبة العلم لا يجيئون إلا في آخر الناس. هذا لأن الناس يسهرون بالليل ويرقد، وترى يمكن يعني تأخذ فراشك وساتك وتنام في الجامع، اغتسل ورح. وقد رأيت، كنا نرى مسجد شيخنا رحمه الله من يأتي يصلي معنا الفجر، يصلي الفجر ويبقون طلوع إلى الصلاة. نعم، وهذا زهد في الخير، فالذي ينبغي للمسلم أن يبكر لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرأ. الأولى دائرة، هذه ليست في الصحيحين، كلمة الأولى ليست صحيحين، ليس صحيح. من راح يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، هذا لفظ الصحيحين. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، واصل. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد الخامسة ليس هناك قربان، فينبغي احتساب الأجر والتبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة. ثانيا ماشيا، أي يكون ماشيا في ذهابه إلى المسجد لتكتب له خطواته، وإن كان بعيدا ويحتاج إلى الركوب فليركب، ولكن كل من أمكنه المشي فإنه يمشي، لأن ذلك أفضل، ولما فيه من التواضع والخضوع لله عز وجل. رابعا ويدنو من الإمام، ويستحب أن يدنو من الإمام لما ورد من الفضل في الدنو من الإمام في هذا اليوم، وأن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة في يوم المزيد أسبقهم إلى الجمعة، فإنهم يزورون الرب سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة، وأن أسبقهم وأقربهم إلى الله أسبقهم إلى الجمعة، وأن المتأخرين عن الجمعة يؤخرون في هذا اليوم عن الله سبحانه وتعالى. قد جاءت في ذلك حديث أن الناس عند الله في يوم الزيارة بمنازلهم بقدر تبكيرهم يوم الجمعة، ذكر هذه الآثار لحديث بن قاسم رحمه الله في الحاشية. ونقف هنا، أعتذر، عندي اجتماع في جمعية تحفيظ القرآن. نعم، يقسم بين طلوع الشمس إلى الزوال على خمسة.